ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه السلسلة من الحلقات التي تأتيكم على مطلع الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة والموسم العظيم في التعامل مع الله، وهو أعظم مواسم السنة على الإطلاق، لأن هذه الأيام لا مثيل لها على الإطلاق، لا تأتي طيلة العام إلا في هذا الوقت. وفي هذا البرنامج في موسمه التاسع بحمد الله سيكون لنا في فقرته الأولى تعرف على أفعال الله جل وعلا. معرفتنا لربنا واجبة علينا، والتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. تحدثنا سابقا عن أسماء الله وصفاته، ونتحدث في سلسلة بمشيئة الله في هذه العشر عن أفعال الله عز وجل. ثم في الفقرة التالية مع شيء من أعمال العشر، وأعمال العشر كثيرة سواء في فضائلها وما يشرع فيها، وكذلك عرفه وحقه وصيامه، والعيد وفضائله وأحكامه، والأضحية وما يتعلق بها، وكذلك أيام التشريق بالإضافة إلى الحج. سيكون مشيئة الله تعالى وقفات مع هذه العبادات، ثم ننتقل للإجابة عن أسئلتكم التي تأتي من خلال تطبيق البرنامج، وهو مجاني، تستطيعون تحميله لمن أراد وإرسال الأسئلة من خلاله، ومتابعة البرنامج أيضا من خلاله. ثم هناك مسابقة في آخر الحلقة ستستمعون إلى سؤالها اليومي بمشيئة الله، ويشارك من يريد الإجابة. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإلى فقرة البرنامج التالية. قلوب تهفو إلى الأرض الحرام، ومع وقع خطوات الحجيج تدعو وتكبر. قلوب لم تنل كرم الحج، ولكنها نالت من الله كرم الأيام المباركة. ما فضل هذه الأيام وما أحكامها؟ وكيف يستغلها المسلم لينال عند الله الأجر؟ وماذا يفعل يوم عرفة؟ وما أحكام الأضحية؟ معلومات مهمة لغير الحاج وإجابات وافية عن الأسئلة والاستفسارات الشرعية يقدمها الشيخ محمد صالح المنجد في برنامجه السنوي أيام معلومات. ومع تطبيق أيام معلومات يمكن المشاركة في مسابقة البرنامج، وجائزتها 100 دولار يوميا. برنامج أيام معلومات يأتيكم كل يوم خلال أيام الحج في الأوقات التالية. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونحن نؤمن بأنه الرب الخالق الرازق المالك المدبر لجميع الأمور، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود سواه باطل. نحن أيها الأخوة والأخوات، ونحن على مشارف العشر الأول من هذا الشهر العظيم، نتعرف على ربنا الذي نعبده ونتقرب إليه في هذه العشر وفي غيرها. ربنا منفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه وبنعوت العظمة والجلالة، لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من حمد، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل عليه. أرحم بعباده من الوالدة بولدها، يفرح بتوبة العاصين، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع سبحانه وتعالى، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، عنت الوجوه لنور وجهه ودلت الفطرة عليه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. الخلق خلقه، والأمر أمره، والخير كله بيديه سبحانه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق. خزائن الأشياء كلها بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يدبر الأمور جميعا، يقبض ويبسط، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يضل ويهدي، يعز ويذل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء ويوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يحكم لا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. لا يعجزه شيء، لا يغلبه غالب، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، فعال لما يريد، يغفر لمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء ويعذب من يشاء، يمهل العصاة ويعاجل من يشاء. سبحانه فعال، أفعاله كثيرة، أفعاله متنوعة كما يريد عز وجل بقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته، أفعال لا منتهى لها، كما أن كلامه لا منتهى له. يحكم ويتكلم ويقول ويفعل ما يشاء، لا مانع له من شيء. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يجيب داعيا، يكشف غما، يغني فقيرا، يجبر كثيرا، ينصر مظلوما، ويأخذ ظالما، يفك عانيا ويشفي مريضا، يعطي قوما ويمنع آخرين، يميت ويحيي، يرفع ويخفض، يقيل عثرة ويستر عورة، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يعطي سائلا، يداوي الأيام بين الناس، يرفع أقواما ويضع آخرين. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغرطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. كل يوم عز وجل في شأن، يكشف كربا، يجيب مضطرا، ويغفر ذنبا. لا تقوم السماوات والأرض إلا به، ولا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد، فهو مستغن عنهم سبحانه وتعالى. الوهاب، عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، يهب ما يشاء لمن يشاء، يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات، فيعطي ويعجل لمن يشاء، ويؤخر لمن يشاء، ويمنع من يشاء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سميع بصير سبحانه، تأتيه الوفود من كل فج عميق، ينادونه، يدعونه، يسألونه، يرجونه، فيسمع دعاءهم ويعرف نداءهم ويميز أصواتهم ويدرك لغاتهم ويعلم حاجاتهم، ويقضي ما يشاء لمن يشاء. كل يوم هو في شأن، تقاديره وتدابيره. يا إخواني، شيء مذهل، والله شيء مذهل، في السماوات وفي الأرض. كم حدث في اليوم؟ مطر، زلزال، رعد، برق، نبات، رزق، حياة، موت، مرض، عافية، إعطاء الأولاد. يسوق ما يشاء لمن يشاء سبحانه. كل يوم يدبر مملكته سبحانه في الأرض وفي السماوات، والكل ملكه، يحصي ويعلم كل واحد ماذا يفعل في كل وقت. هذا ما أحصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه. عليم، حكيم، مدبر، رحيم، لا ينازع في ملك منازع.

عن الحج ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويعتني المربي بغرسها في نفس المتربي. وفي حجته عليه الصلاة والسلام كان يقول: خذوا عني مناسككم. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: حمدا لك اللهم، وثناؤنا عليك وشكرنا لنعمك، فقد أسبغت وأوليت وكفيت وآويت وعرفتنا كيف نعبدك. لك الحمد شرعت لنا عشرنا هذه، والله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ففضل أنبياءه على خلقه، وفضل أولي العزم على أنبيائه، وفضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجميع، واختار أصحاب واختصهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل البلد الحرام على سائر البقاع، وجعله مناسك عباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من كل فج عميق لمن استطاع إليه سبيلا. فضل بعض الأيام والشهور على بعض، فجعل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام العام، وأفضلها يوم النحر، كما أن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. فضل شهر رمضان على سائر الشهور ولياليه على سائر الليالي، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه آية نفاخر فيها الأمم، نفاخر بها كل الأديان والملل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل، ودين من سوانا محرف مبدل أو باطل بالكلية. ديننا نعرف فيه كيف نعبد ربنا وبالتفصيل. الحج على سبيل المثال، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ماذا نفعل بالتفصيل عندنا؟ بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات، هل يوجد ملة في العالم أو دين عندهم شعائر مفصلة مثل شعائرنا؟ نحن قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. كيف خرج من بيته في المدينة؟ وماذا فعل في الطريق؟ وعند الميقات عند ذي الحليفة كيف أحرم؟ وماذا قال عند الإحرام، وعندما لبى وانبعثت به راحلته ماذا قال، وعندما كان ينزل ويصعد، وعندما اقترب من مكة، وعندما دخل مكة، وعندما أتى الكعبة، وماذا قال وماذا فعل بالتفصيل، الطباع، رمل، تكبير عند الحجر، دعاء بين الركن والحجر، وماذا فعل بعدها وعند زمزم وهو يتجه، والركعتين بعد الطواف وزمزم وهو يتجه إلى الصفا، وهذا السعي ثم الذهاب إلى منى، وفي لياليها ماذا فعل حتى إتيان مسجد الخيف بعد ذلك. طيب، وفي الطريق إلى عرفة كيف نزل في بطن عرنة، وماذا فعل قبل دخول عرفة وجمع الصلاتين، ولما دخل وقف في الصخرات أسفل الجبل، وإفطار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، ونقل وبالتفصيل، والأعمال بعدها، وفي مزدلفة ونزول النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، وكيف صلى بها ومبيته بها وصلاة الفجر بها، إتيان المشعر الحرام والإسفار والحركة إلى منى، ولقط الجمرات في الطريق عندما دخل منى، وكيف أمر من يلتقط له الجمرات، وكيف الرمي، وماذا كان يقول عند كل حصاة، وفي الأيام التي بعدها الجمرة الأولى والثانية الثالثة، وهذه دعا عندها وهذه دعا عندها، وهذه أكمل طريقة. وكذلك ما كان من شأن هديه وكيف نحره وبالتفصيل، وحلقه رأسه، والطواف والسعي، أيام منى وإتيان مسجد الخيف. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذه المناسك المفصلة أي دين آخر عندهم مثل ما عندنا؟ لا يوجد والله الذي لا إله إلا هو. ما هي الأديان التي عندها موسم طاعات مثل ما عندنا نحن؟ هذه عشرنا الآن يترقبها المؤمنون ويشتاق إليها الموحدون، ترفع فيها الدرجات ويستدرك ما فات، ويتوب فيها الناس إلى رب البريات يلتمسون الرحمات. هذه العشر الأوائل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، ما من أيام، نفي نفي نفي مطلق، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، الصحابة يعرفون فضل الجهاد، فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني عقر جواده وسفك دمه وأخذ ماله ما رجع بشيء، هذا العمل الوحيد، والباقي أعمال العشر أفضل. لما قال ما العمل في أيام أفضل، وفي رواية أرجى وفي رواية أزكى، ما العمل في أيام أفضل أرجى أزكى من هذه العشر. ولذلك المؤمن يعرف شرف عشره، المؤمن يعرف فضل وقته، المؤمن يقدر قدر هذه الأيام، هذه أيام أفضل من أيام رمضان، وإن كانت الليالي العشر وليلة القدر أفضل في الليل، لكن هذه أفضل في العموم في نهارها، وكذلك الفضل في ليلها، فلنقدر لها قدرها، استنفار تام ينبغي أن يكون في هذه العشر. فكر يا مسلم، نحن الآن على الأعتاب، قد تكون أول أيام العشر مثلا يوم الأربعاء القادم، فرضنا بحسب رؤية الهلال، نحن نعتمد على رؤية الهلال كما أمرنا عليه الصلاة والسلام. لو كانت الأربعاء مثلا أول ذي الحجة، فماذا تنوي أن تفعل يا مسلم يا عبد الله؟ ماذا أعددت من طاعات، عبادات، صدقات، أعمال بر؟ ممكن الواحد يأخذ إجازة من أجل هذه العشر. الفرائض فيها أفضل من الفرائض في غيرها، والنوافل فيها أفضل من النوافل في غيرها. طيب وكيف إذا اجتمعت فيها عبادات لا تجتمع في أي يوم من أيام العام؟ هذه فيها صلاة، وإذا أردت أن تصوم يشرع الصيام، وصيام عرفة معروف، وتلاوة وذكر ودعاء وتضرع بر والدين وصلة رحم، قضاء الحوائج، زيارة المرضى، اتباع الجنائز، إحسان الجيران، طعام. وعندك ستأتي صلاة العيد والأضحية والحجاج الذين يأتون في هذه العشر ويحرمون، ويأتون في هذه العشر ويطوفون، ويأتون في هذه العشر ويقفون بعرفة، وفي العشر يتحركون في نهايتها في اليوم، في ليلة العاشر، يوم العاشر يتحركون إلى منى، رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. ما هذه هي الأيام النفيسة. يعني فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ثلاثة أيام عظيمة متوالية بالإضافة إلى كل العشر أقسم الله بها. الله لا يقسم إلا بعظيم. والفجر وليال عشر هي عشر الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم. هذه هي الأيام المعلومات المباركات. أحد الإخوة قال ما معنى أنها الأيام المعلومات؟ معلومات في تحديدها من 1 إلى 10، معلومات في فضلها أفضل أيام العام، معلومات في أعمالها وماذا يفعل فيها. لما قال الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بالهدي والضحايا تشكر نعمة بهيمة الأنعام، وبالأعمال الصالحة، وبذكره سبحانه والثناء عليه. الأيام المعلومات هذه أيام العشر خاتمة أشهر الحج. أما قال الله الحج أشهر المعلومات، فما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما جاء ذلك عن عمر وابن عبد الله وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وهو قول أكثر التابعين. إذن الإحرام بالحج يكون في هذه الأشهر، آخرها هذه العشر. خلص بعد العشر لا يمكن الإحرام بالحج، انتهى. هذه فيها يوم عرفة الذي أتم الله فيه النعمة وأكمل الدين وأنزل الآية العظيمة التي قال يهودي لعمر لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذه العشر آخرها يوم النحر، يوم العاشر أعظم الأيام عند الله، كما جاء في الحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، حتى أيام التشريق التي ستأتي بعدها وجاورت العشر هذه فيها فضل أيضا. هذه العمل الصالح فيه شرف الزمان وشرف الزمان والمكان للحجاج. أهل الأمصار يتمتعون بشرف الزمان فيها، والحجاج يتمتعون بشرف الزمان والمكان. كان السلف يحرصون أشد الحرص على الاجتهاد فيها بالطاعة. سعيد بن جبير يجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، ويقول لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يعني قيام ليل طويل. كانوا يعظمونها، كانوا يبادرون فيها إلى غتنام لحظاتها في التعبد لله ونشاط وجد. وهذا اللي ينبغي علينا نحن أيها الإخوة والأخوات، ولنحذر من تضيع الأوقات في القيل والقال، مشاهدة المقاطع والقنوات والانشغال بمواقع التواصل عن فضلها. نشاهد ما يعيننا، نشاهد ما يحمسنا، نشاهد ما يفقهنا، وليس ما يضيع أوقاتنا. وهنيئا لمن يريد الذهاب إلى الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحج المبرور الذي فيه أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإحسان إلى الناس والقيام بالمناسك. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفيها التكبير المطلق طيلة أيام العشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يتقبل منا. نترككم في نهاية هذه الحلقة مع سؤال المسابقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات. سؤال حلقة اليوم: بلد عظيم أقسم الله تعالى به في موضعين من القرآن الكريم، وهو محفوظ بحفظ الله من الدجال فلا يدخله، فما هو وما الموضعان؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة 100 دولار يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.